إذا قيل إن وقت استيقاظ النائم ولو كان بعد خروج الوقت فإنه يقال بدأ وقت صلاته، ماذا تكون صلاته؟ قضاء أو أداء؟ ظهر أنها أداء، ذاك وقتها، هكذا جاء في النص، يعتبر أداء. ثم لا تعترض على النصوص بأداء وقاء، هذه كلها مصطلحات، يعني فرق بين الأصل الذي يترتب عليه الحكم الشرعي وبين هذه الأوصاف. أداء وقضاء ما ينبني عليه من جهة التحريم وغيره، الصلاة خرجت عن وقتها، خرجت عن وقتها، هل له أن يفعلها أو لا؟ النصوص دلت على أنه لا يفعلها، ولو صلى 1000 مرة ما قبلت منه، باطلة مردودة عن بدعة. إذن وصلت بأداء قضاء، نقول هذا لا فرق إلا المشتغل بشرطها. قلت الصواب تقديم الوقت على شرط نرجو، هذا سيأتينا إن شاء الله، أنا أرجعت الشروط وأقسام الشروط كله سيأتينا في باب شروط الصلاة.